إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة، وهكذا صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهلي، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع الإمام ابن قيم الجوزية رضي الله عنه وكتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ومع باب جديد من أبواب الكتاب، وهو الباب 21 في الحكم بين الفريقين. الفريق الأول الذي قال إن الصبر أفضل، والفريق الثاني الذين قالوا إن الشكر أفضل. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله، فنقول، أي الإمام ابن القيم، كل أمرين طلبت الموازنة بينهما ومعرفة الراجح منهما على المرجوح. والله إخواني، الراجح والإيه والإيه المرجوح. إخواني الكرام، هنا الإمام رضي الله عنه يقول كل أمرين بصفة عامة طلبت كل أمرين، إخواني الكرام، كل أمرين طلبت كل أمرين طلبت الموازنة، طلبت الموازنة، إخواني الكرام، بينهما ومعرفة الراجح من على المرجوح، فإن ذلك لا يمكن إلا بعد معرفة كل واحد منهما. واضح؟ إلا بعد معرفة إلا بعد معرفة كل واحد منهما، إخواني الكرام، إلا بعد معرفة إلا بعد معرفة كل واحد منهما، إلا بعد معرفة كل واحد منهما، إلا بعد معرفة كل واحد منهما. وقد ذكرنا حقيقة الصبر وأقسامه، هذا معلوم. وقد ذكرنا حقيقة الصبر وأقسامه وأنواعه، إخواني الكرام، فنذكر حقيقة الشكر وماهيته. واضح؟ يبقى هو واضح؟ يعني واضح؟ قال في الصحاح، واضح، الشكر الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف. يقال شكرته وشكرت له، واللام أفصح. وقوله تعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يحتمل أن يكون مصدر كالقعود وأن يكون جمعا كالبرود والكفور، والشكران خلاف الكفران، والشكران يعني خلاف الكفران، والشكران خلاف الكفران. وتشكرت، تشكرت له مثل شكرت له. والشكور إخواني الكرام، الشكور إخواني الكرام خلاف والشكور والشكور والشكور والشكور من الدواب ما يكفيه العلف القليل. واشتكر واشتكرت واشتكرت السماء اشتد وقع مطرها، واشتكر الدرع امتلأ لبنا تقول منه شكرت، شكرت الناقة بالكسر تشكر، واضح شكرا، فهي شكرة. وشكرت الشجرة تشكر تشكر شكرا إذا خرج منها الشكير وما ينبت حول الشجرة من أصلها. واضح إخواني في إصحاح للجوهري. فتأمل هذا الاشتقاق وطابق بينه وبين الشكر المأمور به وبين الشكر الذي هو جزاء الرب الشكور. كيف تجد في الجميع معنى الزيادة والنماء؟ وقال أيضا دابة شكور إذا أظهرت من السمن فوق ما تعطي من العلف. وشكر العبد، وشكر العبد يدور إخواني الكرام على ثلاثة أركان. يبقى شكر العبد يدور على إيه؟ على ثلاثة أركان. ننتبه يا إخواني، لا يكون شكورا إلا بمجموعة بالثلاث أركان دول. واضح إخواني؟ أحدها اعترافه بنعمة الله عليه. ما ينسبش النعمة لمين؟ لنفسه. ما يقولش دي بمجهودي، لأن أنا ده بعرقي، ده بعرق جبيني. قال إنما أتيته على علم عندي. الحقيقة هي نعمة الله عز وجل، لا إله غيره ولا رب سواه. واضح؟ مهما كان بقى، تصحى بدري بتنام بدري وما بتنامش وما بتاكلش. شكر العبد إخواني الكرام يدور على ثلاثة أركان، لا يكون شكورا إلا بمجموعه. الأول اعتراف بنعمة الله عز وجل، لا تنسبها إلى نفسك أو إلى غيرك، مهما كان هذا الغير ومهما كانت تلك النفس. يعني واضح يقول لك أنا عارف بس برضو ده عمل وده جاب وده سوى، ده موضوع تاني. أصل النعمة من الله عز وجل، هو الذي سبب الأسباب، يعني سواء الأسباب بذكائك أو بقوتك، سواء الأسباب من غيرك أو غير ذلك. اثنين الثناء عليه بها. ثلاثة الاستعان بها على مرضاته. بس يبقى عندنا ثلاث أركان للشكر يا إخواني، حتى تكون شكورا أن تعترف بنعمة الله عليك، أن تثني عليه بها. واضح؟ الحمد لله جعلنا مسلمين وأعطانا وشفانا ومنع عنا الشر وهكذا. يعني واضح؟ الثلاثة استعان بها على مرضاته. واضح؟ أي نعمة بقى. أما قول الناس في الشكر علماء، فقالت طائفة هو الاعتراف بنعمة الله أو بنعمة المنعم. يبقى هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الايه؟ الخضوع. يعني مش على وجه التعالي والكبر، يعني مميز عن الناس، انت وكأنك رفعت 100 درجة فوق الناس. يبقى انت محتاج الناس ايه يعني عشان النعمة ديت، اذا كانت مال، اذا كانت منصب، اذا كانت شهرة، يعني محتاج الناس تقدره تعظمه. اهملني، كان يجب انه يقدمني، كان يجب انه يعظمني، كان يجب هكذا يعني. واضح اخواني؟ فالاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. كل ما ربنا يديك نعمة كل ما تزداد خضوع وذل وانكسار لله عز وجل. كل ما يعطيك نعمة تزداد، نعمة قيام الليل، نعمة صلاة الفرائض والنوافل المطلقة والمقيدة والذكر، ونعمة طلب العلم، ونعمة المنصب، ونعمة المال، ونعمة الولد، ونعمة كذا، يزيدك خضوعا من الله عز وجل. وهذه النعمة ابتلاء، لازم تكون مدرك الأمر. يعني واضح؟ واضح ولا ايه؟ يبقى هنا قال الطائفة الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. وقيل الشكر، اثنين الثناء على المحسن بذكر إحسانه إليه. فشكر العبد لله، ثناء عليه بذكر إحسانه له. كل ما تأكل، كل ما تشرب، كل نظرة، يعني ممكن النظر نور عينك يقف. واضح؟ تفقد الواحد، يفقد حاسة البصر هذه، أو السمع، أو نعمة أنك تأكل وتهضم أو تنام أو كذا. واضح؟ فهنا الشكر الثناء على المحسن بذكر إحسانه إليه. فشكر العبد لله ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه. واضح إخواني؟ ثلاثة وقيل شكر النعمة مشاهدة المنة. واضح؟ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. واضح؟ يعني شكر النعمة مشاهدة المنة وحفظ الحرمة والقيام بالخدمة. يعني شكر النعمة مشاهدة المنة وحفظ الحرمة. يعني حفظ الحرمة الأمر والنهي يا إخواني الكرام، الأمر والنهي، والقيام بالخدمة، العبادة يا إخواني، يعني العبادات بصفة إكمالية تامة وبصفة جزئية كمان. يعني وقيل أربعة شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليا، أي يخرج من نفسك، كما قال الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتاب مجموع الفتاوى اقرأه الإمام الشيخ الإسلام تيمية، اخرج من نفسك وتنحى عنها وكن بوابه على باب قلبك وسلم الكل لله عز وجل. يعني شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني واضح إخواني الكرام؟ وقيل الشكر يا إخواني معرفة العجز عن الشكر. ليه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني واضح؟ واضح إخواني؟ ويقال الشكر على الشكر أتم من الشكر. الشكر على الشكر، يعني أنت شكرت فتشكر الله أنه جعلك شاكرا، أو هو الذي جعلك تشكره، يعني هو الذي يعني خلقك وجعلك مسلم وجعلك تذكره وكافأك على الحسنة بعشر أمثالها وأعطاك أكثر من ذلك، يعني بل ذكرك في ملأ خير من الذي ذكرته فيه جل وعلا. وفي نفس الوقت هو الذي جعلك تصلي، فأنت تصلي وتشكره يعني على أن جعلك إيه؟ تصلي، وتشكره أن جعلك تشكره. أيها الأخ الكريم، لابد أن تدرك ذلك ولا بد أن تعيه. وهذا يحتاج معايشة قلبية، معايشة نفسية يعني متصلة، يحتاج ثبات، يحتاج جدية. والثبات الصبر يا إخواني، والجدية هي الصدق يا إخواني، مع الإخلاص بذل الجهد واستفراغ الوسم، ومع الإخلاص مع الصبر الثبات المداومة يعني على مدى الأنفاس يا إخواني. واعبد الله حتى يعني واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالشكر على الشكر أتم من الشكر. يعني واضح إخواني؟ الشكر على الشكر أتم من إيه؟ أتم من الشكر يا إخواني الكرام. يبقى واضح؟ الشكر على الشكر يا إخواني أتم من الإيه؟ من الشكر. وبذلك أن ترى شكرك بتوفيقه، وذلك التوفيق من أجل من أجل النعم عليك، يعني جعلك تشكره ولم يجعل غيرك يشكره، أقامك وعزل غيرك، أقامك ومنع غيرك يا أخي الكريم. فنعمة نعم عظيمة جدا يطيش العقل عندما يفكر فيها. يا سلام، طب اشمعنى أنا؟ طب اختارني ليه؟ يعني ما أنا زي أي حد، عندي قلبه وعنده قلب، عندي منازعاته وعنده منازعات، عندي وردات وعنده وردات، عندي شيطانه وعنده شيطان. طب اختارنا أنا ليه؟ خلانا أصلي ليه؟ خلانا أقيم الليل ليه؟ بيخلينا أصوم ليه؟ خلنا نقرأ قرآن ليه؟ سبحان الله، تزداد ذلا وانكسارا لله عز وجل، وفقرا اختياريا وغنى عاليا يا أخي الكريم. فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالشكر على الشكر يعني أتم من الشكر، وذلك بأن ترى شكرك بإيه؟ بتوفيقه جل وعلا. ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، واضح؟ وذلك التوفيق من أجل النعم عليك، فتشكره على الشكر، ثم تشكره على شكر الشكر إلى ما لا يتناهى. دور في دور ما ليه؟ وقيل 7، الشكر إضافة النعم إلى موليها بنعت الاستكانة. يا سلام، إلى من؟ إلى المنعم، بس بصفة مين؟ بصفة الاستكانة. يعني أنت بتقول الحمد لله مش وأنت متكبر، مش بتقول الحمد لله وأنت حس نفسك أنك تستحق الموضوع ده لأنك كنت بتذكر في اليوم 15 ساعة. ما تقولش كده عشان أنك أنت فتحت محل ولا محلين راح مديك فلوس بيختبرك ويمتحنك، فتفتكر انت مميز عن الخلق، بتديله وعايزه يسجد لك، بتديله وعايزه يركع لك، بتديله وعايزه يحترمك ويقدرك ويعظمك. لو عملتش كده تقول له ايه الادب، ما ترباش، مش مقدر الناس. يا ما هو لازم، ما هو بيقدر غيري وما يقدريش انا. طب ده بيديله اقل من انا بديله، ده الراجل ده بيديله 1 انا بديله 7، بس هو بيحترم ده اكتر مني. طب ليه؟ مش انا بديك، انا حرمتك من حاجه، انا منعتك من حاجه. كلام سلبي ياثر على الكلب على القلب على المدى البعيد تاثير سلبي يا اخواني الكرام. عشان تقول ان تنسب النعمه للمنعم ده على مدى الانفاس، مش موقف هتعديه. لا يا أخي الكريم، دي حياة قلبية، دي مشاهدات قلبية، دي بصائر يا أخي الكريم. وقال الجنيد: الشكر ألا ترى نفسك للنعمة أهلا. طبعا، يعني والله أنا لا أستحق شيء، أنا لا شيء في الحياة، أنا مسكين، أنا فقير، فقيرك ببابك، مسكينك ببابك، أنا مسكين وأنا مش ملتفت للنعمة أساسا. لا، أنا ملتفت بس لمين؟ للمنعم، بالنعمة أو بغير النعمة، سواء جت النعمة أو ما جتش. لو ما جتش الحمد لله، ولو جت الحمد لله. يعني قصدي إيه؟ يعني أنا يعني هي النعمة بس إيه؟ بتاخدني للمنعم فقط، مش اكتر من كده. وقيل الشكر يا اخواني الكرام استفراغ الطاقة في الطاعة، ده اسمه بنسميه ايه؟ بنسميه الجدية كما يقولون، بنسميه ايه؟ الصدق يا اخواني. الشكر استفراغ الطاقة في الطاعة، كل ما تنظر للنعم، يعني انت عايز محفزات زي ما الناس بتقول، زي بتوع الكورة يقول لك يدي له فلوس عشان يقول يخليه يعمل له كذا، يدي له مكافآت. ما هو انت نعم، النعم محفزات، مكافآت يا أخي الكريم. فبتخليك تعمل إيه؟ بتخليك تعمل إيه يا أخي الكريم؟ بتخليك تستفرغ الإيه؟ الطاقة. وقيل عشرة: الشاكر الذي يشكر على الموجود، والشكور الذي يشكر على المفقود. يا سلام، يعني الشاكر الذي يشكر على الموجود، والموجود كثير لا يعد ولا يحصى. اوعى تحصره في المال او في الصحة او في الطعام والشراب او في الاولاد او في غير ذلك، لا يا اخي الكريم، كثير جدا جدا جدا جدا يا اخي الكريم. واضح؟ واحد يقول لك اصل انت معاك فلوس فما انت ما انتش حاسس بالايه؟ بال ما انتش حاسس يا اخي الكريم، ما انتش حاسس باللي معاش او بالماء. والله كلامك صحيح، امري ربنا يثبتنا. يعني انت بتقول للي معاش، طب اللي معاه اللي معاه واللي ما معاش، يعني خلي بالك، يعني عشان ما تستقلش بمين؟ باللي ما معاش حصل عنده شوية اضطراب، عنده طلبات كتير وزعلان. ده موضوع الجأ الى الله عز وجل، بس اشكره على النعم اللانهائية فينا احنا كلنا. وقيل الشاكر، وقيل الشاكر يا اخواني الذي يشكر على الرفض، والشكور الذي يشكر على الايه؟ على الرد يا اخواني الكرام. يبقى هنا يا اخواني بيقول ايه؟ بيقول يا اخواني الشاكر الذي يشكر، الشاكر الذي اخواني ايه؟ الشاكر الشاكر إخواني يعني الذي يشكر، الشاكر إخواني الذي يشكر على الرفض، والشكور الذي يشكر على الإيه؟ على الرد. على أي حال هو يشكر على العطاء ويشكر على الإيه؟ على المنع. يشكر على العطاء ويشكر ايه؟ على المنع. والله يا اخي يشكر على الصحة ويشكر على المرض، يشكر على الغنى ويشكر على الفقر. ايها الاخوة الكرام، فهو يعني شاكر يعني وشكور، يعني الذي يشكر على الرد، يعني واضح، يشكر على الرد، والشكور الذي يشكر على الايه؟ على الـ على الـ على الـ الذي يشكر على الشاكر الذي يشكر على النفع، واضح، والشكور الذي يشكر على المنع. يعني والشاكر اخواني الذي يشكر على العطاء، والشكور الذي يشكر على البلاء. يعني واضح اخواني؟ وقال الجنيد: كنت بين يدي السري العب وانا ابن 7 سنين، وبين يدي جماعه تكلمون في الشكر، فقال لي: يا غلام، ما الشكر؟ فقلت: الا تعصي الله بنعمه. فقال: وشك أن يكون حظك من الله لسانك. فلازال أبكي على هذه الكلمة الذي قالها السري. وقال الشبلي: الشكر لرؤية المنعم لا رؤية النعم. واضح؟ رؤية. وهذا ليس بجيد، بل من تمام الشكر أن تشهد النعمة من المنعم، يعني أن تشهد النعمة من المنعم. وقيل يا إخواني الكرام: الشكر قيد الموجود